قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الله الواسطي ابن عبد الحميد الله ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد ابن أيوب ابن أيوب الطوسي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي مالك في قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم عليه السلام فيؤمنوا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا الباب فيه هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أن عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه سينزل، لأن الله عز اسمه قد رفعه على ما هو متفق عليه بين المسلمين. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفع إلى مدة الله تعالى يعلمها ثم إنه ينزل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. هذا الصحيح. أما ما يتعلق بموته فإنه يموت بعد أن ينزل، ولا يموت عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل فيعمل الأعمال المذكورة في هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينزلن ابن مريم حكما عدلا، هذا وضعه. وكيف يكون حكما عدلا؟ لأنه نبي كريم من أنبياء الله عز وجل، ثم إنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام عدله لأن شريعته قد نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه عليه الصلاة والسلام قد افترى عليه النصارى هذه الفرى الكثيرة، فإنه يتولى بنفسه رضي الله عليه الصلاة الله وسلامه تدميرها. يزعمون أنه صلب فيقوم بكسر الصليب عليه الصلاة والسلام. تزعم النصارى أن الخنزير حرام فيقتل الخنزير. الجزية التي بناء عليها يدفع النصارى ويدفع اليهود أيضا، يدفعون هذا المال مقابل بقائهم على دينهم، هذا ينتهي زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الجزية مؤقتة، الجزية في الإسلام مؤقتة إذا إلى نزول عيسى. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام هؤلاء يدعون أنهم على دين من قبلهم، فبناء عليه أعطوا الجزية واستثنوا وصار لهم أن يبقوا على ما هم عليه. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يرضى بتاتا إلا بالإسلام فتنتهي الجزية. فكل هذا من تحكيم شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنه ينسخ شيئا، لا، معنى ذلك أن الجزية مؤقتة بوقت. هم يدعون أنهم تابعون لعيسى، واليهود يدعون أنهم تابعون لموسى. فإذا نزل عيسى بنفسه عليه الصلاة والسلام تبين بطلان قول اليهود والنصارى معا، فعند ذلك لا معنى لأخذ الجزية منهم، فتنتهي الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، الإسلام أو الموت، القتل. وهذا زمن عيسى. أما في ما قبل عيسى فالجزية كما هو معلوم موجودة ومنصوصة في كتاب الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يكسر الصليب الذي يدعى أنه صلب عليه، يقتل الخنزير الذي ادعي أنه مباح وهو ليس بمباح، لا عنده لا في شرعه ولا في شرعنا، يضع الجزية. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص، القلاص جمع قلوص، والقلوص هي الناقة الشابة فلا يسعى عليها، لا يسعى الناس على هذه القلاص. هذا أمر لا يمكن أن يصدقه زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمن الذي رسخ إيمانه. القلاص كيف لا يسعى عليها وكيف تترك؟ هي دواب الناس، إذا أراد الإنسان سفرا لا يسافر على فرس، إذا أراد الذهاب إلى مكة مثلا من هنا ما يتحمل إلا الإبل. يقول صلى الله عليه وسلم ولا تتركن القلاص، أمر غيبي عجيب جدا. صدق الصحابة رضي الله عنهم مع أنه في وقتهم غاية في العجب، وها نحن نراها الآن. الآن القلاص تركت ولا يسعى عليها، ولا أحد يركب الآن بعيرا يسافر عليه ليحج أو يعتمر لأمر عجب، وهو تمكين الله عز وجل الناس من هذه السيارات والطائرات. وقد ذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى أن قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في هذا الموطن يقول مقصود به الطائرات والسيارات ونحوها. كيف ذلك؟ قال لأن الله ذكر الأشياء المركوبة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون يعني من هذه المركوبات. قال في هذا إشارة إلى المراكب السائرة، هذه المراكب الطائرة مثل الطائرات والسيارات. فقوله ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، هذا من العجائب ذلك الزمن، وهو الآن مما نشاهده، وسيكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. لا يسعى عليها، قيل المراد لا يسعى عليها من قبل العمال الذين يعملون لجمع الزكاة، قالوا فإنه لا يسعى عليها لكثرة المال وتوافره جدا وعدم وجود الفقراء. قال ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وهذه من آيات الله، ما عاد يبقى في النفوس شحناء. وجاء في مسلم أنه يبقى الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، تزول هذه الشحناء من الصدور. قال ولا يدعو إلى المال فلا يقبله أحد، كثرة الناس، ناس أغنياء يدعى إلى المال، إلى من فيه من فقير، من يحتاج زكاة، من يحتاج، ما فيه، كل الناس أغنياء. ذكر بعد ذلك الحديث فيه التفصيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، كما في الحديث الآخر الأنبياء إخوة لعلات. الإخوة إما أن يكونوا أشقاء بأن يكون الأب والأم، بأن يكون الإخوة هؤلاء من أب وأم واحدة، وإما أن يكونوا إخوة لعلات. الإخوة لعلات الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، كأن يتزوج الإنسان امرأتين أو 3 أو 4، فكل امرأة تنجب، فإن الأخوة التي بين من أنجبت وبين من أنجبت المرأة الأخرى ليست أخوة أشقاء، وإنما هؤلاء إخوة علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. قال الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أن الشرائع تتفاوت، فيحل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما قد كان محرما في شريعة من قبله مثلا، لكن الدين الذي هو التوحيد هذا واحد، لا يختلف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من إفراد الله بالعبادة عما جاء به عيسى أو موسى أو إبراهيم أو نوح، كلهم عليهم صلاة الله وسلامه في هذا دينهم واحد، التوحيد دين واحد، العقيدة واحدة، العقيدة زمن نوح، زمن عيسى، زمن موسى، زمن محمد، زمن جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تختلف. فلا يأتي نبي يقول العقيدة التي لقنكم إياها فلان من الأنبياء هذه نسخت، حاشا لله، هذا لا يكون أبدا، العقيدة واحدة، إنما يختلف التشريع، فيحل في هذه الشريعة ولله الحمد ما قد حرم على بني إسرائيل من آصار وأغلال، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، فحرم الله تعالى عليهم هذه الأشياء جزاء لما كانوا عليه من البغي والشر والفساد. في هذه الشريعة ولله الحمد أحل الله لنا هذه الأشياء، وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فيحل في هذه الشريعة ما قد يكون حراما في شريعة قبلها. أما الاعتقاد، الاعتقاد واحد، لهذا قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ثم بين السبب لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وهذا يدل على أنه ليس هناك نبي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، لا خالد بن سنان ولا غيره، صحيح أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى أي أحد. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فكانت فترة طويلة قريب من 600 سنة ليس فيها نبي. قال وإنه نازل يعني عيسى بن مريم، فإذا رأيتمه فاعرفوه فإنه رجل مربوع، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، هذا وصفه، يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام، فلا يبقى إلا الإسلام، وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة وهو المسيح الدجال، يقتله عيسى بنفسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم. سماه أيضا الأعور الكذاب كما تقدم، كل هذا تقدم في وصفه. ذكر في هذه الرواية أن الأمنة تقع على الأرض إلى حد أن الأسد لا يعدو على الإبل ولا يفترسها، وهكذا النمر لا يعدو على البقر، يرعى الأسد والبقر والإبل والنمر والبقر مع بعضها، حتى الذئاب ترعى مع الأغنام، وتلعب الصبيان بالحيات، الحيات تلسع، لكن يصل الأمر إلى حد أن الصبي يلعب بالحيات فلا تلدغه، لا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، عند ذلك يموت. أما في حاله الآن وبعد أن رفع فلا شك أنه حي، وأن الله تعالى رفعه عز اسمه، وجاء في الرواية أنه حدد في السماء، لا أدري هي الرابعة أو الثالثة، هو وابن الخالة وابن خالته يحيى، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء، فهو في يحيى وغيرهم الأنبياء ماتوا لا شك، لكن هذا واقعة الإسراء واقعة معينة. أما عيسى من حيث هو فلم يمت على الذي عليه أهل السنة، وأنه قطعا بإجماع المسلمين لم يقتل، لو اعتقد أحد أنه قتل يكفر، لأن الله تعالى يقول وما قتلوه يقينا، ماذا حصل له؟ بل رفعه الله إليه، فدل على أنه رفع إلى الله عز وجل، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم هنا أنه ينزل إذا شاء رب العالمين، ينزل على هذا الوصف حكما عدلا وإماما مقسطا، ويفيض المال يعني يكثر في زمنه عليه الصلاة والسلام. من يقاتل مع عيسى؟ تقاتل معه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو سئل أحد سؤالا قد يستغربه أحد منا، من رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر؟ قد تظن السائل شيعيا، لا، فيه شخص أفضل من أبي بكر وهو عيسى ابن مريم، لأنه نبي، فعيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل عليه الصلاة والسلام ويحكم بأحكام هذا الدين. وإذا قال أهل العلم إن أبا بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمرادهم من غير الأنبياء، أما عيسى فنبي لا يمكن أن يلحقه لا أبو بكر ولا غيره، إذن فقولنا أبو بكر أفضل الأمة يعني من غير الأنبياء، نحن نقول دائما أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها قطعا. فعيسى ابن مريم كما ترى ينزل ويحكم بأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوحاها الله تعالى إليه، فهو من هذه الأمة، فهو قطعا أفضل من أبي بكر، لكن إذا قيل أبو بكر أفضل الأمة يعني من غير الأنبياء، فأفضل الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعده في أمته هو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه يحكم بشريعته ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه ويقيم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يقاتل مع الدجال؟ هم اليهود، فيقتل عيسى عليه الصلاة والسلام الدجال كما تقدم، وينصر الله تعالى المسلمين على اليهود نصرا عظيما، حتى إن اليهود يختبئ الواحد منهم خلف الحجر والشجر، فينطق الله تعالى الحجر والشجر كما في هذه الأحاديث الصحيحة، يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا شجرة تسمى شجرة الغرقد فإنها من شجر اليهود. ما الحكمة؟ أن هذه الشجرة بالذات لا تنطق، وهي أطوع منا لله، الله أعلم، لكن الذي يظهر أنها آية من آيات الله، لأن اليهود الآن يملؤون بلادهم بشجر الغرقد استعدادا لهذه المهلكة حتى يختبئوا خلف هذه الشجرة، وهذا من دلائل كون هؤلاء المجرمين المفسدين يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون أن مقتلتهم ستكون مقتلة الدجال ستكون عند باب اللد وهو موجود في فلسطين الآن، وأن الشجر بأمر الله تعالى ينطق وكذا الحجر ينطق، إلا شجرة واحدة مطيعة لله ليست عاصية، لكن الله تعالى من آياته أن جعل هذه الشجرة بالذات لا تنطق. فاليهود لما علموا بهذا الحديث وهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمون أن أبناءهم هم أبناؤهم، صاروا يزرعون هذه الشجرة استعدادا لتلك المقتلة، فدل على أنهم يعلمون قاتلهم الله ولكنهم أهل عناد وأهل ضلال، فينطق الحجر والشجر بإذن الله تعالى. أما كون عيسى صلى الله عليه وسلم يقبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأقبر ثلاثة الموجودة الآن، قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبر أبي بكر، وقبر عمر رضي الله عنهما، فيه موضع رابع قطعا. والدليل على وجود موضع الرابع أن عائشة رضي الله تعالى أن عثمان رضي الله عنه لما قتل أرادوا أن يدفنوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر في حجرة عائشة، واستأذنوها رضي الله عنها لأن كانت موجودة ذاك الوقت، فأذنت رضي الله عنها لكن العتاة المجرمين منعوا أمير المؤمنين من أن يدفن وأبوا أن يدفن فيه، فردوا جنازته ومنعوه من أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبه. عزم الناس على دفن عثمان في ذلك الموضع دليل على وجود موضع الرابع، لكن هل يدفن فيه عيسى؟ فيه هذا الخبر عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنهما. يوسف بن عبد الله عليه رضوان الله هو والد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنهما عن يوسف وعن أبيه لأنه صحابي صغير. يقول إن الأقبر ثلاثة، هذه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما وقبر الرابع يدفن فيه عيسى صلى الله عليه وسلم. فيقال والله أعلم هذا من حيث أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هو غير مرفوع، وهذا أمر غيبي يحتاج فيه إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحال أمره إلى الله عز وجل، سواء كونه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر أو يدفن في موضع آخر الله تعالى أعلم، لكن لا شك أنه يموت صلوات الله وسلامه عليه ويدفنه المسلمون. أما قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، من هو الذي يؤمن به الكتاب قبل موته؟ اختلف المفسرون في عود الضمير، هل يعود الضمير إلى عيسى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى يدركه أناس من أهل الكتاب فيؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان، أو المقصود قبل موته أي قبل موت الكتابي، أن الكتابي يكون كافرا لكن عند موته قبيل موته يؤمن بالحق؟ هنا أهل العلم لهم قولان، الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما والمذكور هنا أيضا عن أبي مالك أن المراد عيسى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أي قبل موت عيسى، عند نزول عيسى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى فيؤمنوا به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهذا الذي يظهر والله أعلم، وأهل العلم لهم يعني قول آخر، لكن أكثر أهل العلم على هذا هو الذي رجحه الطبري رحمه الله أنه يعود الضمير إلى عيسى، أنهم يؤمنون به قبل موت عيسى، وليس المقصود أن يؤمن به الكتابي قبل أن يموت الكتابي، ليس المقصود أن الكتابي الآن لو مات آمن، لا يموت على ما هو عليه، لكن إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام آمنوا به، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. فلما توفيتني الاستيفاء، قال استوفى كما يستوفى الدين، أما إني متوفيك قالوا متوفيك ورافعك، المقصود به هذا من المقدم والمؤخر في القرآن، أي رافعك ومتوفيك، ولا شك أنه سيتوفى، قطعا سيتوفى، لا بد أن يتوفى، فالآيات التي ذكرت توفيه في القيامة يعني ما يتعلق بأنه لا بد أن يتوفى هذه ليست هي موضع الإشكال، إنما وليست كلها ولا الحمد موضع الإشكال، لكن موضع التوضيح والحاجة الآيات التي ذكرت أن الله تعالى متوفيه، يعني إني رافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي، هذا من المقدم والمؤخر، لأنه إذا توفاه معنى أنه مات، ليس المقصود أنه مات ورفعه، وإنما توفاه أي استوفاه كما يستوفى الدين، أما في نهاية المطاف فكما في الأحاديث لا بد أن يموت عليه الصلاة والسلام.